كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته لا يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذه الجملة أراد المصنف أن يبين بها من تلزمه صلاة الجمعة، يعني الشخص الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وبينا أن الذي تلزمه المكتوبة المراد به الشخص الذي تجب عليه الصلاة المفروضة، وبناء على ذلك فما تقدم معنا في أول كتاب الصلاة يبنى عليه ما ذكره المصنف رحمه الله هنا. إذا كان مستوطنا ببناء، هذا شرط، والشروط مفاهيمها معتبرة في المتون. إذا كان مستوطنا ببناء، أي تضيف إلى الشروط العامة في وجوب الصلاة شرط الاستيطان بالبناء في إيجاب صلاة الجمعة وفرضيتها. وعلى هذا فالشخص الذي ليس له وطن يستقر فيه وهم البدو الرحل، تعرفون أنه إذا كان عند الشخص 100 رأس من الإبل أو من البقر أو من الغنم، من الصعوبة بمكان خاصة في القديم أن يستقر في موضع، لأن أصحاب الحلال حياتهم وعيشتهم بقدرة الله عز وجل ثم على المرعى، ولذلك يرتحلون ويكون أغلب أحوالهم في السنة الانتقال من موضع إلى موضع، فلا يستقرون في مكان، لا يستوطنون، أي لا يتخذون مكانا وطنا. قد يكونون في جهة من الأرض لكن هذه الجهة نفسها لا يستقرون فيها، كل يوم وهم كل شهر كل فصل كفصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف يذهبون في مكان، فهؤلاء يسميهم العلماء أهل العمود الذين لا يستقرون، لأنه لا يمكن، ليس الآن، ليس الحال في القديم كوضع الناس اليوم. اليوم الحمد لله تيسرت الأمور وتيسر وجود الطعام للحلال، وإلا في القديم إذا كان الشخص عنده 100 رأس لا يستطيع أن يستقر في موضع حتى يجد لها مكان يستطيع أن يسقيها فيه ويستطيع أن يجد لها ما تأكله. ومن هنا ذكر العلماء أن هؤلاء لا يستقرون في موضع فلا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب على المستوطن ببناء وهم أهل المدن والقرى المستقرة، وبناء على ذلك أهل الشركات لو جاء بعمال من الخارج وجلسوا في موضع وينتقلون فيه ولا يستقرون، يكون عندهم عمل في موضع وينتقلون للعمل في مواضع متعددة، فهذه الشركات والمباني المؤقتة التي ينزلون فيها ليست محلا لإقامة الجمعة، هذا من حيث الأصل أن الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنا ببناء، هم الذين ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وصلى بهم الجمعة، ولم يلزم الرحل وأهل العمود أن يصلوا الجمعة معه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان مستوطنا ببناء، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.